وقت الصلاة بينكم. رواه مسلم. فإذا لقي بعضكم مرضى فليسلم عليه، فخيركم الذي يبدأ بالسلام. أمة الإسلام، سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوه، ولا يكون السلام للمعرفة بل السلام على جميع المسلمين. وكذلك من حق المسلم على أخي المسلم عيادته إلى المريض. عيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وله في هذه الزيارة خير كثير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في حرفة الجنة حتى يرجع. قيل يقول يا رسول الله وما حرفة الجنة؟ قال جناها. وأيضا ولد ما من مسلم يعود مسلما قدوة إلا صر عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صر عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له طريق في الجنة. أما يا عباد الله فحافظوا على هذه الحسنات وأطلقوا لله النية في جميع الأعمال. كذلك من حق المسلم على أخيه المسلم اتباع الجنازة، فمن المؤسف جدا ومن المحسن كثيرا أن الكثير لا يهتم بهذا الحق يا أخي المسلم إلا إذا كان ذا جاهل أو سلطان أو مال، فإنما ترى المصطلح تمتلئ بالكثير من الناس، تمتلئ بالفاسد والمرتد والسيارات المتنوعة. كل ذلك إذا كان ذا جاهل أو سلطان أو مال، فإننا نرى المصطلح تمتلئ بالكثير من الناس وبالفاسد والكذلك والمستجدات. هل هذا لله أم لطلب الدنيا يا عباد الله؟ أما إذا لم يكن ذا جهل ولا سلطان ولا مال فإنه لا يكره لك ولا تتبع جنازته. وهذا مما يتنافى مع الآداب الإسلامية ومع الوصية النبوية لحق المسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا قال ذلك اتبعوا الكبار والأغنياء والملوك ولا تلتفتوا لبقية المسلمين، لا، فحاشا أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، بل قال حق المسلم على المسلم سواء كان ملكا أو مملوكا أو سواء كان فقيرا أو غنيا. فلننتبه لذلك، ولنحذر من شرور أنفسنا الأمارة بالسوء. أمة الإسلام، إنه من المؤسف جدا أنك ترى الفقير لا يسأله إلا اثنان أو ثلاثة، ثم هو يكون عليهم عارة في الدنيا. عباد الله، أين التعاون؟ أين التراحم؟ أين الترابط؟ أين الأخوة الإسلامية يا عباد الله؟ عباد الله، إن في الصلاة على الجنازة مسجدها أجر عظيم وفضل يتيم لا يتخلى عنه إلا من حرم نفسه الأجر. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله ضراط، ومن شهدها حتى تدفن فله ضراطان. قيل: وما الضراط يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا لا يكون فقرا ولا رياء ولا سمعة ولا أثرا ولا بدرا. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويطلق من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين. كل قراط مثل قطر، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط رواه البخاري.